أقول أعوذ برب الفلق، المسد عجيب المسد، ويمنع تكريرها في الصلوات ويقول بأن هذه خطابات الله عز وجل، فهو في مخاطبة نبيه، هو له يا عم أنتم فعند قراءتكم فيها. فإيش الكلام هذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اسمع أئمة الحرمين هم يحذفون شيء هنا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هذه أسئلة حقيقة يعني، لكن مع الأسف يعني تؤسفنا هذه، لأنها تدل على يعني مستوى عقلياتنا. نعم يا شيخ، نعم، إيه، لأنه القصر، لأنه صلاة العصر تكون مع الظهر، وأنتم لم تصلوا ظهرا، صليتم جمعة وأجزأتكم عن الظهر، والعصر إنما تقصر وتجمع مع الظهر. هذا يعني مأخذ من يقول لا تجمع العصر مع الجمعة. أي نعم، لأنك على كل حال ما دام جاهل أرجو أن يعفو الله عنه، لكن مستقبلا لا يفعل. نعم يا شيخ تفضل، حياكم الله. بعد الصلاة نشوف إن شاء الله. خف ذنب، اللهم خف ذنب. هذا شيء للسلطان ما شاء الله. بعد الصلاة نشوفك. هذول عيال ولدي تحيي. ما شاء الله، الله. الله يكر عينك بهم. هذا سلطان. نعم نعم. هذا صالح. أصلحهم الله. ان شاء الله بعدنا حنا حتى الحج. اقعد يا اقعد. أصلحك الله. حاليا ما يطلع لصلاة الجمعة، يخاف يتمسك أو كذا. مخالف. مخالف صح. يرحم والديك. والله ما استشهد لأن الراجل الآن عنده 85 سنة، عاجبه صباح الله. واللي ما عنده فلوس وما عنده، أنت عارف، قلت له الثانية الله المستعان، الله المستعان. يسرقون الناس حتى يأتوا يأتوا الفلوس. فماكس في البيت يصلي، وما هو ناكر صلاة الجمعة، بس يخوف من يطلع يتمسك. أي وش السؤال؟ السؤال هل هو على شيء في عدم صلاة الجمعة؟ هل على شيء في عدم صلاة الجمعة؟ دام خايف، يسوي يلجأ نفسه. الله يعافيك. كيف حالك انت؟ ابغى اجي لك اشوفك وازورك واجازتك. انا دائما بس خلنا نسمع نستفيد. بارك الله فيك. والقدرة اين عدم الاكراه؟ اي نعم. الحين ما يحضرني الحقيقة كتاب معين حصر هذا. اي نعم ما يحضرني، لكن اذكر كتابا اخر لعله افود لي ولك، رفع الملام عن الائمة الاعلام، يعني فيه عذر للاختلاف. اي نعم. ومفيد المفيد أو مفيد المستفيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هنا كيف إذا كان مجتهدا استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الحق فله أجر ولا إثم عليه، لكن الشخص الذي أعرض أو